الصلاة في فناء الصور ما تجوز، لكنها صحيحة الصلاة. يقول في قول كل مصور على العموم، فقد يكون الله أطلع الرسول غيبا ويأتي في زمان تصوير مثل ما هو اليوم. لا شك الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وليس خاصة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل مصور. يقول علة التصوير هو المضاهاة، والتصوير والفيديو لم ينشأ من العدم، بعكس النحت والرسم هنا انشأت من العدم. فما جواب ذلك؟ نقول لا، ليست العلة الإنشاء من العدم، العلة في تصوير هالروح هذا لخشية الافتتان به ولدخول في عموم الأحاديث، كل لعن الله المصور هكذا. يقول ما هو ما حكم أن يستدل عائشة إذا كانت لها دمية؟ الذي لعائشة عيدان تلعب بها، تضع عود وعود ليس صورة، وتقول خيل كخيل سليمان له جناحان. والشيخ ابن باز رحمه الله ممن يرى التحريم أيضا، وله رسالة عظيمة جدا اسمها المفيد في حكم التصوير، ما أظن أحد كتب في حكم التصوير مثله، رسالة عظيمة مفيدة كثير اسمها المفيد في حكم التصوير، رسالة حوالي 20 صفحة من الورق المتوسط. يقول هل يجوز الحلف بدين الله كقوله ودين الله ودين النبي؟ لا، ما يجوز الحلف، لا يجوز إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. يقول إذا كانت الصور مهانة مثل تكون على السجادة، هل يجوز أم لا؟ إذا كان الشخص عند الصورة ويريد أن يتخلص منها ففعل مثل ما فعلت عائشة، قد فاتخذنا منها وسادتين منبوذتين، فيجعل من إنسان فراش يضعها ففيها إهانة أو يتكئ عليها، لكن قصة يشتريها من الأصل نقول لا، ابتعد عنها. يقول كيف نجمع شد الناس عذاب يوم القيامة وقول ادخل فرعون أشد العذاب؟ هذا عذاب شديد وهذا عذاب عذاب الله شديد. يقول هل يدخل فرعون المصور والمصور؟ نعم، هذا ساعد، هذا إضافة إلى ما في التصوير من مفاسد أخلاقية كثيرة، يعني مثل إكراه القضايا الأخلاقية النساء أو إكراه الأطفال الصبيان بالتصوير، فيجعل كالدمية في اليد، يأمر مرأة أن تفعل ما يهدد بتلك الصورة، وكذلك الطفل الصغير يهدد بها، بل بعضهم قد يلجأ إلى الانتحار بسبب أنه صور في وضع غير مناسب. والشرع حكيم، ما حرم شيء فيه مفاسد، وإنما هنا ذكرنا العلة في وجود في تحريم الصورة تصوير، لأن هي السبب في الحديث مع عباس في وقوع الشرك في الأرض، إضافة إلى ما يحدث فيه من مفاسد أخرى. يعني كم من رجل صور نفسه مع زوجته ثم أتى من أتى ووضع ذلك في الأجهزة الحديثة فراها العالم في مسمى الانترنت وغيره بسبب التصوير، وهو في صورة مشينة مع زوجته وهكذا. يقول هل صحيح الشيخ العثمين يرى جواز التصوير؟ الشيخ العثمين في فتاوى قال ومن قال بأني يجوز التصوير فقد كذب عليه، وأنا لا أقول، أقول التصوير يجوز فقط للضرورة، كتابه موجود فتاوى الشيخ. وهذا إضافة، يعني غير مفاسد التصوير ما يحدث من الرياء للمصور، مثل شخص يريد أن يكتب مقال يضع صورته رياء مراءة أمام الناس وهكذا، يعني عد من الفاسد كثيرة. شخص مثلا تراه يلقي محاضرة غير لو أراد أن يخرج في تصوير ويلقي محاضرة، يحسن من شكله فينظر إلى المراءة ونحو ذلك، فقد يفسد العمل بسبب ذلك الكلام، بسبب هذه المعصية. تقول ما حكم تصوير الجمادات؟ ما في شيء مثل الجبال والشجر ونحو ذلك.